الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد ددو ددونت.com يقدم الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا دائما مباركا فيه. نحمده سبحانه وتعالى على ما أفاء علينا من نعمه، ونعمه ولله الحمد كثيرة. هذه واحدة من النعم بعد نعمة كبرى أكرمنا الله عز وجل بها، وهي نعمة الإسلام أولا، ثم نعمة اللقاء مع أخواننا وأحبابنا بعد سنين طويلة توزع فيها الصادقون من أبناء تونس لفترات طويلة بين السجون وبين المنازل البعيدة. الحمد لله لرب أكرمنا أن عادت مساجدنا إلى أداء دورها الريادي إن شاء الله تعالى علما وتبيانا. والحمد لله الذي أكرمنا أننا نستضيف اليوم قامة سابقة في العلم، هو أستاذنا وشيخنا الأستاذ الدكتور محمد حسن الددو، شيخ من شيوخ موريتانيا بل عالم من علماء المسلمين، ولله الحمد لله آثاره الظاهرة وعلمه وصل إلى أصقاع الأرض ولله الحمد. تشرفنا حقيقة بصحبته هذه الأيام في هذا الملتقى العلمي الذي جمعنا به الله عز وجل في مدينة جبلي، واليوم كنا في صحبته في مدينة جابس، ولله الحمد مع إصرار الإخوة حرصوا أن يكون ختام البرنامج مصر، وكان في جربة ولله الحمد. إن شاء الله الليلة سيعود البرنامج لدينا غدا في تونس. لله الحمد والمنة البرنامج الحقيقة ارتأينا إن شاء الله بعد مدخل قصير للشيخ دكتور محمد حسن الددو. لا أدري، هكذا رأينا في أغلب الأماكن التي ذهبنا إليها كثرت التساؤلات وكثرت الأسئلة لدرجة عجزنا حقيقة عن أن نوفي كثيرا من الأسئلة حقها في قبل، اضطررنا إلى ترك مجموعة من الأوراق ما الوقت انتهى. كذا الأمر اليوم في جادس، مجموعة من الأسئلة المكتوبة يعني لم نوفي حقها. الإخوة لديكم فرصة لكل واحد يكتب ما عنا له من الأسئلة في أي باب يرى أنه فعلا في حاجة إلى أن يسمع جوابا شافيا وافيا على مسألته. لله الحمد والمنة أقول هذه فرصة نستغلها، ولعلي أنا ربما لعودة مرة أخرى. لا أريد اليوم أن آخذ الميكروفون من الشيخ أبدا، وكلكم بلا شك في شوق، ولعل بعضكم يتمنى متى أسكت حتى نقطع الفرصة للشيخ. ولهذا لن أزيد على ما قلت، الكلمة لشيخنا بارك الله فيه ونفع الله بنا وبه. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن طلب العلم فريضة، وهو من أزكى القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك فإن الله استشهد العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه والتلقي عنه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وحكم لصالحهم على من سواهم بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقد نوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم وأهله في كثير من الأحاديث الصحيحة، من ذلك ما أخرج البخاري في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وما أخرجاه أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، فقال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقال: إن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقد نوه علماؤنا الأجلاء بالعلم ومكانته، فقد سئل الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة، في أي طاعة يصرفها؟ قال: علم يتعلمه. قيل: يا أبا عبد الله، إنه لا يعمل به. قال: تعلمه أفضل من العمل به. وأخرج مالك في الموطأ عن سمي مولى عبد الرحمن بن الحارث أنه قال: من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. ولذلك نحن نجتمع في هذا المسجد في بيت من بيوت الله في انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإحياء للمسجد، وطلبا للعلم. وهذه القربة العظيمة عدها الإمام الشافعي أفضل من النافلة، قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. قد نظم ذلك السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع حيث قال: والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. ومن أهم أبواب طلب العلم السؤال عما يجهله الإنسان، فقد أمر الله بذلك في كتابه، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمقدم السؤال ولو لم يأته جواب هو مأجور، لأنه معدود في نطاق طلبة العلم. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك تقديمكم للأسئلة تثابون عليه لا على قدر الجواب، فقد يكون جوابي خطأ، وقد يكون قد لا يصل الجواب أصلا، فكل ذلك محتمل. لكن بمجرد اجتماعكم وجلوسكم في بيت من بيوت الله وتقديمكم للأسئلة تسلكون طريقا من طرق العلم التي يسهل الله بها سبل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يفتح لنا أجمعين وينور قلوبنا وبصائرنا، وأن يهدينا لما يرضيه عنا. وما أريد أن أستأذر بالوقت على أسئلتكم. تفضل الشيخ. الحقيقة هو اختيار جديد، لا كان هذا الترتيب في بل ولا في جالس، لكن رأينا أنه لكثرة ما وردتنا من الأسئلة سواء في بل أو في جالس، رأينا أنه تكون المداخلة مختصرة، ثم بعد ذلك يكون فعلا استجابة لكثير من أسئلتكم التي ننتظرها على كل حال. يعني بما تفضل به الأستاذ الدكتور محمد الحسن والددد كما قال في موضوع طلب العلم، أردت أن أشير فقط إلى أن الله عز وجل في أمر صريح وواضح لا يحتاج إلى بيان، قال تعالى: فاعلموا أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله عز وجل في هذه الآية كما هو واضح أمرنا أولا بالعلم فاعلم، ثم ثنى على العلم بالعمل وهو الاستغفار، فالاستغفار عمل، فأمرنا الله عز وجل أولا بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولهذا خرج الإمام البخاري بابا كاملا في هذا الأمر بعنوان باب العلم قبل القول والعمل. وثبت عن سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه وهو إمام العلماء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وقال عنه أنه إذا بعث العلماء يوم القيامة من ربما حتى من كل الأمم جاء يتقدمهم معاذ بن جبل، ولكن قال برتوة بمسافة. هذا معاذ الذي مات وعمره لم يتجاوز 37 في رواية ثمانية و30 عاما في طاعون عمواس رضوان الله تعالى عنه. فنقلوا عن سيدنا معاذ قوله: العلم إمام العمل والعمل تابعه. ولهذا أثبت العلماء قول سيدنا عبد الله بن مسعود أيضا في هذا الباب أن العامل بغير علم كالسائل على غير طريق، خير من التسير على غير طريق على غير هدي. لا معنى، العلماء قالوا حتى صلاة القصر لا تصح في حق هذا، يعني بمعنى لو واحد عند أهل العلم خرج هائما على وجهه يمشي فتجاوز مسافة القصر 89 كيلو مسافة القصر أو أقل من ذلك، ف89 كيلو متر مشاء وهو هائم ليس له وجه ليس له مقصد بس هائم على وجهه، قالوا حتى القصر لا يحق له لأنه ليس له هدف ليس له مقصد. لعل كثيرا منكم قرأ قصة أليس في بلاد العجائب، أليس في مشترك طرق تنظر يمنة ويسرة أمام الطريق مش عارف الطريق تأخذه، فالقصة خيالية طبعا لكن فيها هذا المعنى أنها سألت حيوانا أين أتجه أي طريق أسلك، قال إلى أين تقصدين، قالت لا أدري، قالت أي طريق يوصل، أي طريق يمكن يعني يوصلك ما دام ما ثمناش وجهة ما ثمناش مقصد. إذا العلم في حد ذاته هو المقصد وهو النجاة. ولهذا سيدنا عمر بن عبد العزيز إمام التابعين والمجدد الأول لهذه الأمة من بين ما أثر عنه قوله أن من عمل أجاب أن من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، أن من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا نرى اليوم للأسف يعني أحبابنا الشباب بدون علم ربما يعني يتوجه إلى بعض العلماء تجريحا وتكفيرا وتفسيقا وتبديعا، ولو غاص في طلب العلم ولو زاد علما لتواضع لله عز وجل ولا عرف مقامه وقدره بين العلماء. ولهذا نقول كلما ازداد الإنسان علم كلما عرف مقامه. والخلل الذي وقع فيه الخوارج هو قلة العلم وقلة العلم، ولهذا لم يتورعوا عن تكفير أصحاب النبي المشهود لهم بالجنة، لا تركوا سيدنا علي ولا السيدة عائشة ولا يعني أبو موسى الأشعري ولا معاوية ولا رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، ولهذا لم يتورعوا عن تكفيرهم. القضية كلها كانت مربوطة بالعلم حقيقة. ولهذا فيما يعني ذكر ابن حزم الأندلسي في الفصل قال أن الخوارج كانوا أعرابا أجلافا قرأوا القرآن قبل أن يتفقهوا بالسر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن محتاجون أيها الأحبة الكرام في المرحلة المباركة بعد الثورة أن الناس يعودون إلى طلب العلم، وإذا كان هناك لنا من عذر قبل ذلك فاليوم انقطع العذر، بدأت تنهال الأسئلة، إن شاء الله نبدأ في ترتيبها للشيخ وإن شاء الله يجيب. نبدأ بك يا سيدي، بدأ بسؤال شفوي بس خايف تصبح سنة وكله يريدون سؤال شفوي. على قلت تفضل تفضل شيخنا. أعطينا بعض القواعد الفقهية، القواعد الفقهية، القواعد الذهبية الفقهية بأمثلة حتى يعيش الناس بالفقه، حتى يعيشوا بالفهم. جزاك الله بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لعلم القواعد الفقهية، علم من العلوم الخادمة للفقه، وأول العلوم تدوينا هو علم السنة، وكان هذا العلم يشمل علم التفسير وعلم الحديث وعلم القراءات وعلم الفضائل وعلم السير وعلم الفقه، فهو أول علم دون. ولذلك أول كتاب في أيدينا من الكتب المؤلفة موطأ الإمام مالك، وقد جمع فيه كل هذه الأبواب، فيه الفقه والحديث وفيه التفسير وفيه الأصول. لكن بعد أن تشبعت الأمة من هذه العلوم احتاج إلى فصلها وتنويعها، فأنشئت علوم مستقلة، ومن هذه العلوم علم الفقه، وهو العلم الذي يهتم بأفعال المكلفين من ناحية الحكم الشرعي. فابتدأ في البداية بتدوين الفروع مستنبطة من الكتاب والسنة وما عليه إجماع الأمة واجتهادات المجتهدين الراسخين في العلم. فلما كثرت الفروع وانتشرت احتيج إلى ضوابط تضبطها ليحفظها الناس. فالأولون كانت لديهم ملكة الحفظ قوية، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون منه الخطبة الطويلة فيحفظونها بالمرة الواحدة، وعدد منهم حفظوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماع. أما نحن فقد ضعفت ملكتنا في الحفظ بعد ذلك، واحتجنا إلى ما لم يحتج إليه السابقون، وهذا من تسخير الله لمن يحفظ هذا الدين، فإن الله ضمن حفظ القرآن فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلذلك هيأ الله ملكات السلف الصالح من أوائل هذه الأمة للحفظ، فكانوا يحفظون بمجرد السماع مرة واحدة. وقد قال سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله: والله ما سمعت أذني شيئا فأحببت أن يعاد علي بعدها، وما حفظ قلبي شيئا فنسيه بعده. وهذا تهيئة من الله سبحانه وتعالى لهم لحفظ السنة. لما كثرت الفروع الفقهية وانتشرت المذاهب احتاج الناس إلى ما يضبطون به الفروع الكثيرة بألفاظ قليلة. فأول من اهتم بذلك رجل من أئمة الحنفية، وكان أعمى ضريرا، وكان من أهل الكوفة، واسمه الدباس. فكان في مسجده يؤم الناس، فإذا صلى العشاء أغلق عليه أبواب المسجد بعد خروج الناس، ووضع قواعد، يصنع قاعدة مختصرة ويذكر فروعها، ثم يذكر القواعد المستثناة منها ويردد ذلك ليحفظ به الفقه. وقد جاء رجل من أهل خراسان فدخل المسجد فصلى العشاء وليس له منزل، فأراد أن ينام في المسجد، فلم يره الشيخ فأغلق أبواب المسجد وبدأ يستذكر تلك القواعد. فلما وصل إلى 18 قاعدة سعل الرجل فانتبه له فأخرجه من المسجد وضربه بعصاه. فسرق الرجل هذه القواعد 18 وأصبحت مشهورة بقواعد الدباس. ثم تناقلها الأئمة وخرجوا عليها، فزادها الإمام عمر النسفي فأبلغها 34 قاعدة، وهي قواعد النسفي. ثم جاء أبو زيد الدبوسي فألف كتابا سماه تأسيس النظر في القواعد، وجمع فيه 82 أصلا، وهي الأصول التي يختلف على أساسها المذاهب، وهذا في المذهب الحنفي. ثم وصلت القواعد الفقهية إلى المذاهب الأخرى فتشبعت بها. في المذهب المالكي مثلا أول ما ألف فيه من الكتب المختصة بالقواعد كتاب القواعد للمقري، وقد طبع منه جزءان، وبعده ألف الونشريسي كتابه في القواعد وهو مطبوع كذلك. ثم جاء الإمام أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي فألف كتابه أنوار البروق في أنواع الفروق، وقد جمع فيه عددا كبيرا من القواعد زادت على 1000، وضمها إلى الفروق التي أتى بها وهي 286 فرقا. وحاول أن يستوعب فيها الفقه المالكي من خلال هذه القواعد ليسهل ضبطها. ثم جاء بعده الإمام أبو الحسن علي الزقاق فنظم منظومته التي سماها المنهج المنتخب في قواعد المذهب، قواعد المذهب المالكي، وهي 400 بيت. ثم جاء الشيخ ميار الفاسي فكملها بنظمه تكميل المنهج. وقد اعتمد المتأخرون من المالكية هذا الكتاب فشرحوه شروحا كثيرا مثل الشرح المنجور على المنهج والتكميل وغيره من الشروح في القواعد. وفي المذهب الشافعي كان من أوائل المشتغلين بالقواعد الإمام الوكيلي، ثم بعده الإمام السبكي الذي في كتاب الأشباه والنظائر، وقبله ابن الوكيل ثم الإمام السبكي ثم العلائي، ثم بعد ذلك جاء عدد من الأئمة ومنهم الزركشي الذي ألف كتابه المنثور في القواعد الفقهية وحاول أن يكون أكبر موسوعة في القواعد. ثم جاء السيوطي فألف كتابه الأشباه والنظائر الفقهية وبناه أولا على القواعد الأربعة التي هي مدار الفقه، وكملها بخامسة، ثم كمله النبي السادسة، فكانت هذه الست هي القواعد الذهبية للفقه. وقد اعتمد ابن نجيم الحنفي اختيار السيوطي فرتب عليه. فالقواعد الأربعة ذكرها السيوطي في الكوكب الساطع نظما، فقال: الفقه مبناه على ما قرر أشياخنا قواعد مشتهرة بشك اليقين لا يزال، وأن كل ضرر يزال، وبالمشاق يجلب التيسير، وأنه للعادة المصير. وزاد بعض خامس القواعد أن أمور الشخص بالمقاصد، وزاد هو القاعدة السادسة في الأشباه والنظائر وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فكانت ست قواعد هي القواعد الذهبية. فاليوم نرتبها ترتيبا مختلفا عن ترتيب السيوطي، وهو ترتيب ابن النجيم الحنفي، وهو الذي سلكه كثير من الناس. يبدأون بالقاعدة الخامسة لدى السيوطي وهي الأمور بمقاصدها. والقواعد في دراستهم لها يبدأون أولا بتأصيلها، معناه ما دليل القاعدة، ثم بعد ذلك بفروعها، ثم الاستثناءات التي تستثنى منها التي تخالف هذه القاعدة. فدليل هذه القاعدة ما رواه الجماعة جميعا، وكثير من الناس يظنون أن مالكا لم يخرجه الموطأ، وهذا غلط، فقد أخرجه في غير موطأ يحيى، وهو حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبما أن هذه الوجوه الخيرة النيرة جلست لطلب العلم، فلا أريد أن أمنعكم هذا الحديث بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحويه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي بن الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بغدس به البخاري قال في أول صحيحه في كتاب بدء الوحي: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه أخبره أن علقمة بن وقاص الليثي أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد اختصر البخاري في هذا الموضع، وهو أول موضع أخرج فيه هذا الحديث بصحيحه هذا الحديث، فحذف منه جملة من الوسط، وهذا الذي يسميه أهل المصطلح اختصار من الوسط. وهذا الحديث أخرجه البخاري في 7 مواضع، ومداره على يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن البخاري أخرجه في موضعين من طريق سفيان بن عيينة، وفي موضعين من طريق مالك بن أنس، وفي موضعين من طريق حماد بن زيد، وفي موضع واحد من طريق عبد الوهاب الثقفي، وكل هؤلاء من تلامذة يحيى بن سعيد الأنصاري، فلذلك أخرجه في موضع آخر بالتمام وهو بالإسناد السابق إلى البخاري. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث كما ما هو أصل هذه القاعدة، وهذه القاعدة قال الإمام الشافعي تدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وذلك أن كل التعبدات محتاجة إلى النية، فلا يكون الإنسان عابدا لله إلا إذا نوى التقرب إليه، إنما الأعمال بالنيات. وكذلك كثير من المعاملات تحتاج إلى النية كالنكاح والطلاق والأيمان والنذور ونحوها، فكلها محتاجة إلى النيات. ومثل ذلك أيضا حكم القاضي، فإذا عددنا الأبواب التي يشترط فيها النية زادت على 70 بابا من أبواب الفقه. والنية يبحث فيها من أوجه كثيرة، منها محلها ولفظها ومعناها وحكمها وجواز تقدمها يسيرا عن المنوي، وكلها لها أبواب تدرس فيها. وقد خصص لها الإمام الحافظ حسين الدين العراقي رحمة الله عليه الجزء الأول من كتابه طرح التثريب في شرح التقريب، فإنه شرح هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات في الجزء الأول منه، والكتاب 8 مجلدات كبيرة، الجزء الأول منه فقط لشرح حديث إنما الأعمال بالنيات. وقد استخرج من هذا الحديث 74 مسألة، وألف السيوطي كتابا سماه فصل المقال في حديث إنما الأعمال، واستخرج منه 175 مسألة. وألف القرافي كتابا صغيرا سماه الأمنية في إدراك النية. طيب إذا خلاص القواعد ما ترك أعتقد. بسم الله الرحمن الرحيم. عذرا الحقيقة وصلها بكل من الأسئلة، بحيث لو كل سؤال أجاب في دقيقتين فقط الشيخ نحتاج لكم الغداء إن شاء الله. يعني كم هائل. أنا حاولت أن أفرزها بين أسئلة تتعلق بالعقيدة، أسئلة تتعلق بالفقه السياسي بصورة عامة، أسئلة تتعلق بفقه الأحكام بمعنى فتاوى سريعة، وأسئلة تتعلق بالحديث وعلوم القرآن ومسائل من هذا القبيل، وأسئلة لم أقرأها بعد. إذن الله يرضى عليكم، يعني هذه كلها تتعلق بالفقه السياسي، ما هو الفرق بين الشورى والديمقراطية؟ بالنسبة للشورى معناها المشاورة، أن يشاور الإنسان غيره. وقد ذكر علي بن أبي طالب أن للشورى 10 فوائد. الفائدة الأولى أنها امتثال لأمر الله في قوله وشاورهم في الأمر، وأنها تحل بصفات عباد الله الذين ارتضاهم في قوله وأمرهم شورى بينهم، وأنها تقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يشاور في الأمر كله، وأنها اعتراف بالتقصير والقصور فهي انتصار على النفس. فالإنسان إذا كان يشاور غيره معناه أنه لا يحتكر العقل ولا يظن أنه كامل. ومنها أنها أيضا إشراك للآخر في الأجر، فمن استشرته فقد أشركته في الأجر معك. ومنها أنها حمل على الطاعة، فإذا شور الأفراد واتخذ القرار بعد مشورتهم فذلك حامل لهم على الطاعة وتنفيذ القرار، بخلاف ما إذا جاءهم القرار معلبا فقد يقولون لم نستشر فيه فلا يطيعون. ومنها أنها تكوين للأفراد على المنهج السوي وعدم الاستبداد، فيتعودون قبل أن يقودوا على المشاورة حتى إذا وصلوا إلى سلطة القرار كان لديهم هذا الخلق. ومنها أنها تعزية عند الإخفاق، فالإنسان قد يخفق في قراره فهو غير معصوم، فإذا كان قد شاور فلا يندم على ذلك، فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. ومنها أنها سبب للوصول إلى الحل الأمثل، فما خاب من استشار ولا ندم من استخاء. ومنها أنها تورث وفرة في الحلول، فالإنسان إذا جاءته مشكلة واحدة واستشار سيأتي هذا برأي وهذا برأي وهذا برأي، فلا يكون في ضيق من أمره بل لديه سعة في الحلول. ومنها كذلك أنها تسل الضغائن وتذهبها، فالإنسان الذي بينك وبينه عداوة إذا استشرته في أمرك ف فإن ذلك سيذهب ضغينته ويصفي فؤاده. والشورى منهج عام في الحياة هي منافية للاستبداد، لكنها لا تختص بالحكم، فيمكن أن يشاور الإنسان في كل شيء من شؤونه الخاصة كما يشاوره الشارع العام. أما الديمقراطية فهي لقب إغريقي أي يوناني يطلق على أسلوب من أساليب الحكم بالخصوص، والجامع بينه وبين الشورى أنه ليس فيه استبداد، أنه منافي للاستبداد. لكن الديمقراطية أطرت تأطيرا أيديولوجيا لأنها إنما طبقت في بلاد ليس أهلها بمسلمين، فلذلك طبقوها على وفق قناعتهم وعقيدتهم، ولكن لا مانع من تأطيرها أيضا تأطيرا إسلاميا فتطبق في نطاق المسلمين، وحينئذ لا بد أن تضبط بالضوابط الشرعية، فهي بمثابة كأس يمكن أن يجعل فيها ماء ويمكن أن يجعل فيها خمر، إذا جعل فيها الماء كانت حلالا وإذا جعل فيها الخمر كانت حراما. فلذلك الديمقراطية ليست هي المظروف بل هي الظرف، هي ظرف وليست مظروفا، والذين يفهمونها على أنها هي المظروف يقولون هي حرام بل يرون أنها تشريع ما لم يأذن به الله، هذا غلط، لم يفهموا الديمقراطية، فهي مجرد طريقة للحكم، أسلوب ليس استبداديا، أن يشرك الجميع في اختيار من يقودهم وفي اختيار الأسلوب الذي يحكمون به ويقادون. وفي الشرع الإسلامي ليس لدينا غضاضة من استيراد أي فكرة سبقنا إليها غيرنا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم استورد فكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة الخاتم من حضارة الروم، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة. ولذلك أسلوب الحكم لدينا في الإسلام أوله حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم حكم ليس لنا فيه خيار، لأن الله هو الذي عينه وجعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فإذا لا تحل معارضته أصلا، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعش لنا حتى نهاية الأمة، توفاه الله بعد أن أتم 63 سنة، وبعد أن ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وشاء الله من حكمته أن لا يكتب النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي نوى كتابته يوم الخميس قبل موته، وقد توفاه الله يوم الاثنين، فيوم الخميس كان يريد أن يكتب للأمة كتابا لا يختلفون بعده، يحدد لهم معايير لاختيار الخليفة، ولو كتبه لأغنانا عن استيراد أي فكرة أخرى، لكن قدر الله واختار، واختيار الله خير لا محالة، فالله أحكم الحاكمين وهو أعلم بمآلات الأمور وما يصير إليه عباده، فأراد الله أن لا يقع ذلك، فاختار الله لنا أن لا يولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأن لا يصيب الخلافة لأحد، وأن لا يبين أسلوبا لتوارث الحكم والتداول فيه. علمنا أسلوب الحكم عندما تكون في الحكم، كيف تحكم وكيف تتواضع للناس وكيف تقودهم بالتي هي أحسن، لكن ما علمنا كيف يتداول على الحكم، لم يعلمنا ذلك. فجاء أصحابه فاجتهدوا، فوفقهم الله في بداية الأمر لاختيار أبي بكر الصديق، فبايعه رجلان من المهاجرين ومجموعة من الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وكانت هذه البيعة من مذهب الترشيح للمؤمنين، فبايعه المؤمنون في المسجد، ولم يتخلف عنه إلا ذو الأعذار، تخلف عنه علي بن أبي طالب في علاجه فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. فلما توفى الله جاء إليه في المسجد وبايعه على المنبر أمام الناس، وخطب علي وبين عذره في التأخر عن البيعة، وخطب أبو بكر وشكره على ذلك وبين أن هذا هو الظن به، وتخلف عن هذه البيعة أيضا سعد بن عبادة بن دليم رضي الله عنه باجتهاد، لأنه رأى أن البيعة ليست هي المتعلقة بالدولة، أن البيعة معناه أن يبيع الإنسان نفسه وماله لله، وأن هذه البيعة التي ذكرها الله بكتابه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وأنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فلا داعي لأن يبايع أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهاد من سعد، ولم يوافقه عليه غيره من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فانعقد الإجماع على الإمامة ووجوبها، فأصبحت الإمامة من الدين ولا بد منها. فاختار الصحابة أبا بكر، وعندما مرض رشح لهم عمر فبايعوه ولم يختلفوا عليه، وحمدوا غلب ذلك حتى ضرب الناس بعطل. وعندما طعن عمر كذلك رشح لهم ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فتنازل ثلاثة لثلاثة، وتنازل واحد من الثلاثة للاثنين بشرط أن يكون له الاختيار وهو عبد الرحمن بن عوف. وهؤلاء كلهم مزكون بتزكية الله لهم، فقد حل عليهم رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده، ولا تقع سيئاتهم إلا مغفورة، فقد سبقت مغفرة الله لهم. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بايعوه تحت الشجرة أنتم خير أهل الأرض، كما في حديث جابر في صحيح مسلم. وقال والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، كما في حديث حاطب في الصحيحين. فهؤلاء أهل الجنة، يجب الإيمان بأنهم من أهل الجنة، فلذلك كانت لهم مزية. وكان العصر الأول يوجد لدينا طبقة من المؤمنين نشهد أنها من أهل الجنة وأنها حل عليها رضوان الله، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوان. فليس لأحد أن يخالفهم إذا اجتمعوا، وهم حجة على من وراءه. لكن هؤلاء قد ماتوا، ماتوا بعد انعقاد الخلافة لأربعة أشخاص فقط، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكانت الخلافة 30 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتاجت الأمة إلى أسلوب جديد للحكم، لأنه لم يعد لديها نبي معصوم، ولم تعد لديها هذه الطبقة المزكاة بتزكية الوحي، فاحتاجت إلى استيراد من الأمم الأخرى، فكانت استيراد فكرة التوريث التي بدأ بها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وسار عليها من بعده حكام الأمة من بني أمية وبني العباس وبني عثمان وغيرهم. وهذه الفكرة لا شك أن فيها استبدادا، وأن كثيرا من الذين يورثون الحكم ليسوا أهلا لذلك، كيزيد بن معاوية اللي هو أول من وصل إلى الخلافة بالوراثة ليس أهلا للخلافة، وبعده كثير من الذين أتوا وليسوا أهلا للوصول إلى هذا المنصب، ولم يكن وصولهم إليه بمشورة من الأمة ولا رضا ولا قناعة منها. طيب فلذلك كانت فكرة التوريث التي سادت هذه الأمة طيلة تاريخها بعد الخلافة الراشدة فكرة مستوردة من حضارات الأمم الأخرى. واليوم عرفنا أن هذه الفكرة وهي فكرة التوريث تؤدي إلى الاستبداد والإفساد، وأنها ليست أقرب المناهج إلى منهاج الخلافة النبوية، فاحتجنا إلى استيراد الجديد. كما أننا في العصور السابقة كنا نستورد بعض الملابس من نسيج الدول الأخرى، واليوم تجددت أنواع أخرى من النسيج تختلف عن النسيج السابق، واستوردنا فكرة الكهرباء ومخترعها شاب إيطالي فاشل في الدراسة، وفكرة الاتصالات الهاتفية وفكرة الطيران وفكرة السيارات، هذه كلها أفكار استوردناها من حضارات أخرى، ولم نجد من ينكر علينا ويقول هذا حرام أو هذا بدعة. هذه أفكار نافعة، والحضارة ليست ملكا لأمة، الحضارة ملك للبشرية، لأنها خير يخرجه الله للناس. فلذلك نشأت الديمقراطية في الإطار الغربي بعد الثورة الفرنسية، وأدت إلى الاستقرار والرقي والتقدم التكنولوجي، وإلى التداول السلمي على السلطة، وحقنت كثيرا من الدماء. فلذلك لا مانع لدينا من استرادها، لكن على وفق شرعنا نحن وليس على وفق الموجود لدى الغرب. فلذلك لنا ضوابط في الشريعة الديمقراطية. الضابط الأول أن الديمقراطية تتناول أمرين. الأمر الأول الحكم، أي اختيار الحاكم، والأمر الثاني اختيار أسلوب الحكم، وهو الدستور والقانون. فالأمر الأول وهو ما يتعلق باختيار الحاكم، لا ينبغي لشخص أن يترشح من نفسه ليكون حاكما إلا إذا رأى أنه صاحب برنامج، ولا يوجد هذا البرنامج لدى غيره. هذا الضابط الأول. فإن يترشح لأجل مصلحة نفسه هذا مذموم في الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نولي عملنا من سأله، وقال لأبي ذر إنك امرؤ ضعيف فإن استطعت أن لا تولين على اثنين فافعل، وقال إنكم ستحرصون على الإمارة بعدي وإنها ندامة يوم القيامة وإنها نعمة المرضعة وبيسة فاطمة، فحذر من الحث عليها. لكن إذا علم الإنسان من نفسه القدرة وحاجة الأمة إليه لا مانع من ترشحه، لأن يوسف عليه السلام قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فمن كان حفيظا عليما فله الحق أن يبني ذلك. وقد قال خليل رحمه الله في المختصر في فقه مالكي وجاز ليشهر علمه، أي جاز طلب القضاء ليشهر الإنسان العالم علمه إذا كان مغمورا بين الناس حتى ينتفعوا به. فلذلك الضابط الأول لها أن لا يترشح الإنسان لقصد المكانة والجاه والسلطان. ثانيا أن لا يرشح لها إلا أهل لها، وأهلها معناه الذي يتصف الصفات الشرعية، فلا بد أن يكون غير ظالم لنفسه ولا لغيره. فالظالم لا يرشح لهذا الأمر، فإن الله استثناه، فقد قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فمن كان ظالما لا يكون إماما أبدا بنص كتاب الله. وكثير من الناس الآن يبهون على الظلمة والمستبدين والفجرة أنهم أئمة، ويريدون أن ينزلوهم من منازل الخلفاء الراشدين المهديين، وهيهات ثم هيهات. بعيد منزل الظلمة المستبدين الفسقة إن لم يكونوا كفرة من منزل الخلفاء الراشدين المهديين. فلذلك قال الله تعالى لا ينال عهد الظالمين، هذا العهد لا ينال الظالمين، لا يتناولهم ولا يدخلون فيه. فلذلك لا بد أن يختار الأمثل. وقد سئل مالك عن صفات أهل الحل والعقد في زمانه فقال لا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل فبالعقل يسأل وبالورع يخف. ومعنى ورع عاقل أن يكون له دين يمنعه عن الجسارة على ما لا يحسن، فيسأل العلماء ويسأل أهل الرأي في مختلف التخصصات، لا يتجاسر على أمر اقتصادي وهو ليس باقتصادي، أو أمر في أي جانب من الجوانب ليس من تخصصه. ثانيا أن يكون صاحب عقل والعقل معناه الاستيعاب ما يفهم به الواقع الذي هو فيه ويرى فيه الأصلح والأمثل للناس. فبالعقل يسأل، يسأل العلماء لأنه قد أدرك الواقع ويسأل عن حكمها. وقد قال الشاطبي رحمه الله في مقدماته في كتابه الموافقات كل حكم شرعي مؤلف من قضيتين، قضية صغرى واقعية يكثر فيها الخلاف، وقضية كبرى شرعية يقل فيها الخلاف. وكثير من الناس يعرفون القضية الكبرى أي الشرعية، وقليل منهم من يستطيعون تنزيلها على القضية الصغرى الواقعية. كما صلى إلى هذه الجهة فقلت له هذه الصلاة باطلة لأنها إلى غير القبلة، فهذا الحكم مؤلف من قضيتين، القضية الأولى أن هذه الجهة ليست جهة القبلة، والقضية الثانية أن الصلاة إلى غير القبلة باطلة. القضية الثانية الكبرى وهي أن الصلاة إلى غير القبلة باطلة لا خلاف فيها، لأن الله قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لكن كون هذه الجهة ليست جهة القبلة هذا يمكن أن نختلف فيه، لأن الكعبة لسنا نراها بين أيدينا ويمكن أن نختلف في توجيه الموصلة إليها. فكذلك كل القضايا الواقعية في تنزيلها يمكن الخلاف. فلهذا ليس كون الإنسان عالما في الدين أو فقيها يؤهله لأن يكون قائدا للأمة، قد يكون فقيها ولكنه لا يحسن شيئا في الواقع، مثل ما ذكرنا يعرف أن الصلاة إلى غير القبلة باطلة لكن يرى أن القبلة إلى هذا الاتجاه مثلا. فلذلك هذا الضابط لا بد منه. ثم من ضوابطها كذلك في اختيار القائد أن المقصود به الأمثل فالأمثل، إذا وجدنا من تجتمع فيه الشروط ويحقق المقصود وكان واحدا تعين، فإن تعدد اخترنا منهم على أساس المعايير الشرعية، فإن لم نجد من تتوافر فيه الشروط اخترنا الأقرب إليه كما قال خليل رحمه الله مجتهد إن وجد، وإلا فأمثل مقلد وزيد للإمام الأعظم قرشي فحكم بقول مقلده. فلذلك هذا فيما يتعلق باختيار الشخص حاله. أما ما يتعلق باختيار النظام فإن الناس يشتركون فيما في البلد، كل أهل بلد سكان بلد فإن الله جعل لهم ما فيه، فهم شركاء في الماء وشركاء في التراب وشركاء في المعادن وشركاء في الثروات، يشترك فيها كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم ومسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم كلهم شركاء. فليس للمسلم أن يستبد بما يملكه الكافر ويقول لا أنت مواطن مثلي لكن ليس لك الحق في هذا المال المشترك بيننا وأنا أستبد به وأستثير به دونك، هذا ليس لهم الحق ذلك. وليس للرجل أن يقول ذلك للمرأة، وليس للبر أن يقول ذلك للفاجر، فهم شركاء في هذا الأمر، فكيف يتصرفون فيه؟ لا يمكن أن يتصرفوا فيه تصرفا جماعيا يشتركون فيه جميعا، لأن الله فطر قلوبهم على الاختلاف وعقولهم على التفاوت. وقد قال ابن عطاء الله الإسكندراني رحمه الله في حكمه ما من أحد إلا وهو راض عن الله بعقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به، أقل الناس عقلا يظن أنه عقل الناس. فلذلك احتاجوا إلى عرفاء، والعرفاء هم الممثلون الذين يمثلونهم في التصرف في الملك المشترك بينهم وفي سن القوانين التي تنظم أمورهم حتى يتفقوا عليها. فالعرفاء كانوا في العهد النبوي، هذه القضية الوحيدة اللي كانت معنا من الديمقراطية كانت من الزمان من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار عرفاء للناس يقول أخرجوا إلي عرفاء. وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود ومسند الإمام أحمد أن وفد هوازن لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أوطاس سألوه أن يرد عليهم السبي والغنائم، فخيرهم بين السبي والغنائم فاختاروا السبي، فعرض ذلك على الناس فقال إن إخوانكم قد أتوكم وهم يريدون، وقد رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن طيب نفسه لهم بذلك فبهذا النعمة، وإلا فليعد علينا فنقضيه من أول ما يفيء الله علينا. فكثر عليه اللغط فلم يعرف من طيب ذلك ممن لم يطيبه، فقال إنا لا ندري من طيب منكم ممن لم يطيب، ولكن ارجعوا حتى يأتي إلي عرفاؤه. فجاءه العرفاء فأخبروه أن الناس قد طيبوا. فالعرفاء هم اللي يمثلوا الشعب الذين يمثلونهم التصرف في الأموال العامة وفي المتفق عليه الحد المتفق عليه. وقد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بد للناس من عرفاء والعرافة حق، لا بد للناس من عرفاء والعرافة حق، فلا يستقيم أمر الناس أبدا إلا بالعرافة، العرافة التمثيل. ولذلك قال الأفوه الأودي لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا صلاح إذا جحالهم سادوا، والبيت لا ينبني إلا بأعمدة ولا عمود إذا لم ترسى وتاد. وعبد الملك بن مروان يقول في وصيته لأولاده انفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهد حتى تلين جلودكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مسود، إن القداح إذا جمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي عزت فلم تكسر، وإن هي مددت فالوهن والتكسير للمتبدد. قد أخبرنا الله بكتابه أنه بعث لبني إسرائيل 12 نقيبا، بعثنا منهم 12 نقيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايعه الأنصار بالشعب ببيعة العقبة اختار منهم 12 نقيبا فكانوا نقباء، فلذلك يختار الناس نقباء يمثلونهم، ونحن نسمي هذه المؤسسة البرلمان، ولا حرج في التسمية، فالتسميات تتجدد بين الناس ولا إشكال فيها. لكن ما هي صلاحيات البرلمان؟ البرلمان في الشريعة ليس من صلاحياته أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله، لكن من صلاحياته أن يسن لنا القوانين المنظمة لشؤون حياتنا كالعقوبات التي كان القضاة يجتهدون فيها، من قطع الإشارة وهي حمراء ما عقوبته، من عكس الاتجاه ما عقوبته، وهكذا. كذلك أن يحددوا لنا الرواتب والعلاوات والمكافآت وسن التقاعد إلى آخره، أمور نحتاج إليها في تنظيم شؤوننا، ولا يمكن أن تكون إلا من خلال برلماننا نحن الذي يمثلنا، فلا يمكن أن نستوردها معلبة من حضارة أخرى، لأنها من الشؤون التي نعيشها يوميا فنحتاج إلى اتفاق فيها. هذه صلاحيات البرلمان، ولا حرج أن نسميه الهيئة التشريعية لأنه يشرع هذه الأمور. والاعتراض الذي يعتقده بعض الناس يقول التشريع لله وحده، يقال هذا التشريع في الأحكام، أما ما يتعلق بالاجتهاد فلا أحد ينكر أن الفقهاء يجتهدون وأن المفتين يجتهدون وأن القضاة يجتهدون، وكذلك البرلمانات أهلها يجتهدون في المصالح وفي الرأي المصلحي، والميزان ميزانان، ميزان الشرع ثم بعده ميزان المصلحة، فالأمور التي سكت عنها الشرع وحالها إلى مصالح الناس لا بد أن توزن بميزان المصلحة، وميزان المصلحة لا يلغي الشرع أبدا لكن يقدم فيه ويؤخر، يرى أن أمرا ما لا نستطيع الآن القيام به فيرجئه لأن ما لا نستطيعه لا نكلف به، التكليف شرطه الاستطاعة. حتى الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام قال الله ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهو مشروط بالاستطاعة، فكل تكليف شرطه الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا الاختيار الذي يختاره الناس لا يشترط فيه ما يشترط في الإمام، كثير من الناس يقولون الرئيس يعني يشترط أن يكون مجتهدا، أن يكون قرشيا، أن يكون عالما، هذا غير صحيح. هو من مذابة أمير بصر من الأمصار وأمراء الأمصار نحن الآن لا نختار رئيسا لتونس على أنه خليفة للمسلمين، بل هو أمير لهذا القطر كما كان الناس في أيام الخلفاء الراشدين أمير على العراق وأمير على الشام وأمير على مصر وأمير على اليمن وأمير على مكة إلى آخره. وهؤلاء الأمراء أيضا لا يمكن أن يختاروا مدة العمر، بل لا بد أن تحدد لهم مدة دستورية. وقد أوصى بذلك عمر بن الخطاب أن لا يبقى وال على مصر أكثر من 4 سنين. قال فإن كان عدلا مله الناس، وإن كان جائرا فيكفي من الجور 4 سنين. وأخرج أحمد في المسند عن عامر الشعبي أن عمر كتب في وصيته لا تبقوا لي واليا على مصر أكثر من سنة واحدة، وأمهل الأشعري 4 سنين. يبقى موسى الأشعري، فمن كان مثله في الصلاح والعلم يمكن أن يمهل 4 سنين. هذا اجتهاد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهو اجتهاد دستوري نحتاج إليه اليوم في حياتنا، بعكس من ينتخب لمدة العمر، ينتخب مدة مدى الحياة، مدى الحياة هذا لا يمكن أن يصح أصلا. فلذلك كانت هذه الأمور هي التي تميز ديمقراطيتنا الإسلامية عن الديمقراطيات الأخرى الكفرية. نعم. السؤال على هذا الترتيب قبل كل الصلاة، على كل حال نشكر المرغبين بالصلاة نستعدل المصلاة أخرها شوية. في أسئلة مجتمعة كلها تتحدث عن موضوع الحكم ما أنزل الله لغير ما أنزل الله، نعم، من لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون، ما حكم من كفر مسلما على غير علم اكتسبه، ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله. متعلقة بمسألة التدرج يعني في التشريع، وهل تم أصلا خلق تدرج لتطبيق التشريع إلى غير ذلك، ومربوطة أيضا بالانتخابات كلها نفس المعاني. طيب. وهي في ذات المنظومة اللي بدأ أصلا فيها الشيخ اللي جاء معها. نعم، هذا السؤال هو ومن لم يحكم كتب هنا فمن لم يحكم الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يريد تفسير هذه الآية. هذه الآية آية من سورة المائدة أو جزء من آية من سورة المائدة، جاءت في سياق الحديث عن اليهود الذين شدد الله عليهم حين شددوا على أنفسهم، فقد قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهذا السياق سياق لتشريع الله لليهود، وقد شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، لكن مع ذلك لا مانع من أن يتصف بهذا الحكم من تابع اليهود وعمل بمثل ما عملوا، وكل أمة سيكون فيها متابعون للأمم السابقة. وقد صح في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ فلذلك اليهود التبديل الذي فعلوه وكفرهم الله به ما هو؟ بينه الله بكتابه، فبين أنهم يكتبون الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهم بدلوا كلام الله بكلام من عند أنفسهم ونسبوه لله وهم كاذبون في نسبتهم، فكذبوا على الله وبدلوا كلامهم. فمن فعل ذلك من هذه الأمة فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة وهو ملتحق باليهود. من أتانا بكتاب أو بقانون وقال هذا من عند الله فهو كافر كبرا أكبر مخرجا من الملة، ومثل ذلك من أتانا بقانون قال هذا من عندي ولكنه خير من كتاب الله أو مساو له فهو كافر كبرا أكبر مخرجا من الملة. لكن من لم يحكم بما أنزل الله جهلا أو ظلما وفسقا أو رشوة يريد به مالا فهذا لا يكفر بذلك، وهو حينئذ ينقسم إلى 3 أقسام، إلى محق وإلى ظالم وإلى فاسق. فالمحق هو الذي عجز عن حكم الله أو عجز عن إتمام حكم الله، فإنه حينئذ لا يؤمر إلا بالقدر المطاق من هو المستطاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فلذلك المستطاع الذي يستطيعه الإنسان مما أمر الله به هو الذي يحكم به، وما عجز عنه غير مكلف به. وكذلك إذا كان الإنسان سائرا في الطريق ولكن تعترضه ضغوط وعقبات وهو يريد تذليلها حتى يحكم ما أنزل الله، حينئذ هو معذور في ذلك. وهذا التدرج سنة الله في الكون كله، في تنزيل الأحكام وتشريعها وفي خلق الخلق. ثم بعد ذلك القسم الثاني هو الظالم، وهو من يحكم بغير ما أنزل الله ليأخذ رشوة أو ليحابي قريبا فيحكم له بحق غيره، فهذا ظالم لأنه أخذ حق الغير وأعطاه لمن لا يستحقه. والقسم الثالث هو الفاسق الذي جهل الحكم فتجاسر وحكم بما لا علم له به، أو شرع من عند نفسه ما لا علم له به، فيكون فاسقا لجسارته على الله سبحانه وتعالى. والفسوق معناه الخروج عن الطاعة، فسقت البيضة معناه انفتحت حتى يخرج منها الفرخ، فهذا معنى الفسوق الخروج من الطاعة، فلا بد أن نفهم هذا. ثم هذه الآية فيها عمومان، عموم من وعموم ما. عموم من لم يحكم، يتناول الأشخاص وهم ثلاثة أقسام. القسم الأول من حكم بما أنزل الله وهذا خارج من الوعيد. القسم الثاني من لم يحكم أصلا لا بما أنزل الله ولا بسواه، هذا داخل في الوعيد. والقسم الثالث إذا قدرنا أن العموم عام، القسم الثالث هو من حكم فحكم بغير ما أنزل الله، فهذا داخل في هذا الوعيد على هذا التقدير. لكن هذا محله إن كان العام من العام الباقي على عمومه، ونحن نقول إن العام هنا من العام المراد به الخصوص بقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، لا يمكن أن يقول لهم جميع الناس إن الناس قد جمعوا لكم جميعا، المقصود قال لهم بعض الناس إن بعض الناس قد جمعوا لكم. ومثل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الناس لم يفيضوا جميعا مكان واحد من عرفة، لكن المقصود بالناس أبونا إبراهيم عليه السلام فإنه أفاض من عرفات، أو غير الحمص، فالحمص وهم سكان مكة كانوا يفضون من مزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ووجد شيبة بن ربيعة فقال إن كنت أحمسي فأنا أحمسي، فاستغرب وقوفه بعرفة وذلك قبل نزول الوحي عليه. فأمرنا الله بالوقوف بعرفة والخروج من الحرم، فقال ثم أبيضوا من حيث أفاض الناس، فهذا من العام المراد به الخصوص. فلذلك من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في قصة بني إسرائيل تنطبق على المبدلين المغيرين، فكل من بدل وغير ما أنزل الله زعم أنه يأتي بما هو خير منه أو مساوي له فهو كافر. ثم يأتي بعد ذلك مقام آخر وهو من حكم بغير ما أنزل الله ظلما واجتراعا وأخذا للرشوة مثلا، فهذا داخل في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم يأتي بعد ذلك الذين يحكمون بغير ما أنزل الله جهلا وتجاسرا، فهؤلاء هم داخلون في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ويبقى بعد ذلك من لم يحكم أصلا أو حكم بما هو قادر عليه من حكم الله وعجز عن ما سواه، فهذا غير داخل في الآيات الثلاث، غير داخل في من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وغير داخل في من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وغير داخل في قوله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا السؤال ما حكم الانتخابات في الإسلام؟ الجواب أن الانتخابات بمعنى الاختيار واجب شرعا، لأنها راجعة إلى الإمامة، والإمامة اتفق على وجوبها وانعقد الإجماع عليها منذ بويع أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين، فاتفق المسلمون جميعا في مختلف العصور على أنه يجب أن يكون للمسلمين آمر ناهي، وأنه لا يصلح أي بلد ليس فيه من يأمر وينهى، وأنه لا بد من إقامة الشرع وفصل النزاع بين الناس، وهذه أمور لا يمكن أن تتم إلا بسلطان. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا دين إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة. فهذه أمور مترتبة. لا دين إلا بسلطان، لا يمكن أن يقام دين إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بجماعة. سلطان لا يمكن أن يقيم نفسه وحده، يحتاج إلى جماعة تقدمه وترعاه وتؤازره وتقف وراءه. ولا جماعة إلا بطاعة، أي جماعة أفرادها لا يسمعون ولا يطيعون لا خير فيها. ولذلك قال علي رضي الله عنه لأهل العراق لما رجع عن الصفين: يا أهل العراق، لقد عصيتموني حتى قال الناس ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب، فوالله إني لجليلها المحكك وعذيقها المرجب، ولكن لا رأي لمن لا يطاع، فأبدل الله خيرا منكم وأبدلك شرا مني. ولكن لا رأي لمن لا يطاع، من لا يطاع ما يدري ما لا يصنع. فلذلك الانتخاب واجب، لكن الواجب منه ليس أن يختار الإنسان من شاء. فصوت الإنسان أمانة لديه، فيجب عليه أن يختار الأكفأ والأنزه والأتقى لله والأولى بهذا المنصب. فإذا ترشح لدينا عدد من الأحزاب لسنا بالخيار أن نصوت لهذا الحزب أو أن نصوت لهذا أو أن نبيع صوتنا بمال أو منصب أو جاه، لا، لسنا بالخيار بالشرع. في الشرع يجب علينا أن نختار أقربهم لله وأرضاهم له. وإذا كانوا جميعا فاسقين، كل الأحزاب المترشحة مبطلة، هذه بلية قد تقع، فماذا نصنع؟ نختار أقلهم ضررا، أقلهم ضررا وأقلهم فسقا هو المتقدم والأولى. ولذلك قال العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام في مصالح الأنام: قاعدة فسق الأئمة يتفاوت، فمن كان فسقه بالاعتداء على الأنفس فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأبضاع، ومن كان فسقه بالاعتداء على الأبضاع فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأموال، فيرتكب أدنى الحرامين وأخف المفسدتين. هذه قاعدة من القواعد الفقهية التي تريدها. فسق الأئمة يتفاوت، فمن كان فسقه بالاعتداء على الأنفس بالقتل فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأبضاع بالزنا، ومن كان فسقه بالاعتداء على الأبضاع فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأموال، فيرتكب أدنى الحرامين وأخف المفسدتين. وهذه قاعدة عامة، ودليل هذا التدرج قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي قصة لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. هذا السؤال: ما حكم من كفر مسلما على غير علم جرم اكتسبه؟ الجواب أن التكفير ليس مما هو متاح لكل الناس مشاع بينهم. التكفير حكم قضائي يقتضي قطع عنق الإنسان، ويقتضي انفصاله عن زوجته، ويقتضي عدم إراده، ويقتضي بطلان عمله، ويقتضي كثير من المقتضيات الشرعية. فلذلك لا يحل أن يقدم عليه إلا من هو مؤهل للقضاء. فمن هو مؤهل للقضاء وهو قاضي منتصب يمكن أن يحكم أن فلانا كفر بالله حتى تنفصل عنه زوجته، ولا يرثه والده المسلم، ويبطل جميع عمله إلى آخره. كل الأحكام متعلقة بالردة تنبني على ذلك. لكن أن يكون التكفير مجرد كلمة يقولها بلسانه من شاء ممن ليس قاضيا ولا أهلا للقضاء، فهذا ممنوع شرعا، وقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عنه 8 أحاديث في التحذير من التكفير. منها قوله صلى الله عليه وسلم: تكفير المسلم كقتله، في الصحيحين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي الحديث الآخر: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه. وفي رواية: وإلا رجعت عليه. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تكفير المسلمين تحذيرا شديدا. وهذا التكفير الذي يسهل على كثير من الناس إطلاقه له موانع تمنعه أصلا. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: وجدت كلمة لأبي الحسن الأشعري أعجبتني، وهي أن أبا الحسن رحمه الله عند موته دخل عليه رجل من العلماء فقال: يا فلان اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة من المصلين. قال: ولم؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يواظب على الوضوء إلا مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم أدرى مني. فهذا الحديث أخرجه مالك في الموضع وابن ماجه في السنن، وهو لا يواظب على الوضوء إلا مؤمن. فكل من كان مواظبا على الوضوء لا يمكن أن يكفر نهائيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أدرى فقال لا يواظب على الوضوء إلا مؤمن، لأن الإيمان والكفر ليس من الأمور العقلية التي يمكن التي نحن بها باجتهادنا، أو أن تقول قال فلان أن الفرقة الفلانية كفار، أو أن قال العالم الفلاني أن فلان كافر، هذا لا يمكن أن يكون، لأن الكفر لا يكون إلا بنص من الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف الإيمان ولا الكفر حتى نزل عليه الوحي بذلك. قال الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد قال ابن القيم رحمه الله في نونيته والكفر حق الله حق رسوله، أي تكفير مختص بالوحي. وشروطه هي نفس الموانع، إذا جعلتها جعلت بعضها إيجابا كانت شروطا، وإذا جعلتها سلبا كانت موانعا. فمثلا لا يكون الإنسان مكرها على الكفر، فقد قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقد نزلت في أعمال بن ياسر لما أكره على النطق بالكفر. فيمكن أن تقول من شروط التكفير أن يكون الإنسان غير مكره على الكفر، يكون من كفر غير مكره على الكفر. ويمكن أن تقول من موانع التكفير الإكراه، فمن أكره على الكفر فذلك مانع من تكفيره. الثاني الجهل، فمن كان جاهلا بأمر ما فنفاه أو فعله أو وقعه فيه أو اعتقده وهو كفر ولكنه لم يكن يعلم ذلك، فهذا له حالان: إما أن يكون الشخص حديث عهد بجاهلية وكفره فهو معذور مطلقا فيما يجهله، وإما أن يكون مولودا في الإسلام فهذا يفرق فيه بين المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يجهله أحد من المسلمين وبين ما يحتاج الإنسان إلى تعلمه. فالأمر الشائع بين المسلمين أن الصلاة واجبة، أن الزنا حرام، أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق حرام، أن شرب الخمر حرام، هذه أمور لا ينكرها أحد من المسلمين ولا يمكن أن يعرف الإنسان أصل الإسلام إلا إذا عرفها. فمنكر هذه وجاهلها لا يعذر من المولودين في بلاد الإسلام، فلا يعذر فيها بالجهل لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة، لكن يعذر فيها بالجهل حديث عهد بجاهلية. ومثل ذلك وقت نزول الأحكام، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت دخل علي عجوزان من اليهود فذكرتا عذاب القبر فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فلما خرجتا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عائذا بالله من عذاب القبر ثم لم أزل أسمعه يستعيذ بالله من عذاب القبر. فعائشة كذبت عقيدة عذاب القبر وكذبت اليهوديتين وقالت لم أنعم أن أصدقهما، معناه لم يشرح صدري لتصديقهما، ولكن هذه عقيدة من عقائد الإسلام يجب الإيمان بها، لكن لم تكن تعلمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرها بجهلها وإنكارها ولم يجدد عقدها. الثالث أن لا يكون مغطى على عقله، فالعقل مناط التكليف، والإنسان الذي يهدي أو المغلوب على عقله بسكر أو غيره فإنما يصدر عنهم من الكفر وما يقع فيه ويقوله ويعتقده هو معذور فيه بزوال عقله. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن رجلا كان في من قبلنا عاصيا لله تعالى، فلما أتاه الموت دعا أهله وذويه فقال إذا أنا مت فأحرقوا عظامي واجعلوا رمادي نصفين فذروا نصفه في البدر ونصفه في البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، وهو يشك في قدرة الله. فلما مات فعلوا به ما أوصى، فأمر الله البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه، فقال أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي فغفر له. قال ابن تيمية رحمه الله ظاهر الحديث أن الله قد غفر له كل شيء من معاصيه السابقة بسبب الحال الذي كان فيه من خشيته، فإنه خشي الله خشية شديدة فغفر الله له كل ذنوبه بسبب تلك الخشية. ومن هذا من كان مأسورا بعادة من يجري على لسانه كلام لا يقصده ولا ينويه فإنه لا يكفر بذلك، وقد ذكر النسفي الإجماع على هذا. ونظمه العلامة محمد مولود في كفاءه المستدي في قوله: أجمعت الأمة في من أجرى على لسانه ضلالا كفرا أن ليس يحكم له بالردة والنسفي عمدته وعمده. كثير من الناس تسمعونهم في حال الغضب يلعنون الدين أو يسبون القرآن أو يسبون الرب جل جلاله أو نحو ذلك، وهذا مما يجري على أسئلتهم لا يقصدونه. والدليل على أنهم لم يقصدوه أنك ترى أحدهم في غير حال الغضب إذا سمع الأذان بادر إلى الوضوء وجاء إلى المسجد، فهذا دليل على أنه لم يقصد ذلك. فهؤلاء يؤدبون شرعا ويزجرون عما يفعلون ويبين لهم قبحه وفسوقه وفجوره، لكن لا يكفرون بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا باللات ولا بالعزى، فمن قال ذلك فليقل آمنت بالله. اللات والعزى كانتا معبودتين لأهل الجاهلية، فلما أسلموا عرفوا أنهما من الطواغيت والشرك، لكن بقيت جارية على الأسئلة. إذا أراد أحدهم أن يحلف حلف باللات والعزى، فحذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال: فمن قال ذلك فليقل آمنت بالله، وفي رواية فليقل لا إله إلا الله، لكن لم يمره بتجديد الإسلام ولا تجديد عقد النكاح ولا غير ذلك من لوازم الردة. كذلك أن يثبت عليه الحكم، فمن أنكر أن يكون كفرا. قيل: أنت قلت كذا؟ فقال: لا، ما قلته. فإنه لا يؤاخذ بما أنكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز بن مالك الأسلمي قال: هل لا تركتموه إذ هرب فلعله يتوب فيتوب الله عليه؟ قال: يا ابن العلم، المقصود أن ينكر، لأنه ما ثبت عليه الحد إلا بإقراره، وهربه دليل على إنكاره، لأن الحد لا يسقط بالتوبة، حد الزنا لا يسقط بالتوبة. ولذلك لا بد من شهادة عدلين يشهدان على أن فلانا قال كذا أو فعل كذا، أو بإقراره هو، حتى يقام عليه حد الردة. أما من لم يقع منه ذلك، من لم يثبت عليه ذلك، فهذا حكم قضائي لا بد فيه من الإثبات. وقد قال شريح رحمه الله: القضاء جمر فنحه عنك بعودين، يقصد الشاهدين. كذلك أن تقام عليه الحجة، فمن لم تقام عليه الحجة لا يعذب، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كذلك أن يكون قاصدا للكفر، فمن زل لسانه ولم يكن قاصدا للكفر فإنه لا يكفر، بدليل حديث آخر من يدخل الجنة فيقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هل يدخل الجنة كافر؟ هذا دخل الجنة وآخر من يدخلها، فيقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من أحدكم يكون على راحلته وعليها زاده ومتاعه بثلاث من الأرض فتنفر منه فيقلبها حتى إذا أيس من نفسه رأى شجرة فقال: لعلي أموت عندها. فبينما هو على ذلك إذا دابته عنده أو راحلته عنده فأمسك بخطامها أو بلجامها وهو يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا ليس كفرا، إنه خطأ اللسان وغلط. فهذه إذن موانع، فلذلك لا بد من التحرز من التكفير والبعد منه. هذا السؤال عن التدرج في المسائل وهل هو مأخوذ من الشرع، جواب نعم، التدرج هو سنة الله في أصل التشريع أصلا. عندما أنزل الله الأحكام نزلها بالتدريج، فالخمر كانت مهمة لدى العرب وكانت مفخرة لهم، حتى كان حسان رضي الله عنه يقول: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهن اللقاء. ويقول أيضا: وسقاف رواني من الخرطوم. وكذلك يقول الآخر وهو الأخطل: إذا ما نديني علني ثم علني ثلاث زجاجات لهن هدير وخرجت أجر الذيل تيها كأنني عليك أمير المؤمنين أمير. فكانت تمازج عقولهم ممازجة حقيقية. فجاء التشريع في البداية، قال الله تعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا في سورة النحل. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون في سورة النساء، فحرمها في أوقات الصلاة فقط. ثم قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاء تحريمها بسورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا في وقت التشريع وهذا انتهى فثبتت الأحكام على آخر ما نزل. لكن من ناحية التنزيل والتطبيق وإزالة الفساد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه التدرج، فقد أوجب الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الحج بعد فتح مكة، وقد فتحت في رمضان من العام الثامن من الهجرة، وأنزل الله عليه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم العام الثامن وولى على الحج عتابة بن أسيب، وفي العام التاسع لم يحج وولى على الناس أبا بكر الصديق يحج بالناس، ثم أردفه بعلي بن أبي طالب يبلغ عنه سورة البراءة لما نزل. ثم في العام العاشر حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة في عمرة القضاء وقد خرج عنه أهل مكة جميعا المشركون من أهل مكة، وكان معه 1500 من أصحابه، وجد على البيت 360 صنما، وعلى الصفا صنم اسمه إساف، وعلى المروة صنم اسمه نائلة، فلم يكسر شيئا من الأصنام، فلو كسرها وهي من حجارة لا عادها المشركون من ذهب، فتركها كما هي، ليس هذا وقت تكسيرها. لكن بعد أشهر قليلة، هذا كان في ذي القعدة من العام الثامن السابق، في رمضان من العام الثامن كان فتح مكة، فكسرها جميعا وكان يشير إلى الصنم ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فينتكس وينكسر حتى كسرها جميعا. وكذلك أوجب الله عليه الجمعة في مكة، فقد نزلت سورة الجمعة وهي من القرآن المكي الذي أنزل بمكة، 82 سورة من القرآن نزلت في مكة، و20 سورة نزلت في المدينة، و13 سورة مختلف فيها اليوم ما تكرر نزوله، أو تارة تعد في المدنية وتارة تعد في المكة، لكن لا خلاف في 82 سورة أنها من المكة. هذه 82 منها سورة الجمعة، لكن لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في مكة، كان يصلي الظهر يوم الجمعة، صلىها أصحابه في المدينة قبل أن يأتي. فكان أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه يؤم الناس في الجمعة تحت ظلال النخل بنقيع الخضمات بحرة بني بياضة كما في صحيح البخاري. وثاني مسجد صليت فيه الجمعة بعد المدينة هو مسجد شؤاثة، وهي قرية بالبحرين كما في صحيح البخاري، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا بعد الهجرة، فقد وصل إلى المدينة مهاجرا يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول وهو الشهر القادم، فجاء إلى قباء فبقي فيه الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم خرج إلى المدينة يوم الجمعة. فلما حان وقت الزوال أدركه الزوال في بني سالم الحبلى وهم بطن من الأنصار، فنزل عن ناقته وصلى الجمعة هنالك، وأصبح مسجدهم يسمى إلى اليوم مسجد الجمعة، لأنه أول مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. فلذلك التدرج لا بد منه، التدرج يقع أيضا بحسب الضغوط والظروف. فعمر رضي الله عنه ترك حد السرقة عام الرمادة لحاجة الناس والفقراء الذين أتوا إلى المدينة وسيموتون جوعا، فإذا كان كل جائع سرق ما يسد به رمقه تقطع يده يكون هذا كارثة على المسلمين، فعطل ذلك ذلك العام. لما ذهب سعد بن أبي وقاص إلى العراق فاتح القادسية خرج معه رجلان شرب الخمر، فكتب فيهما إلى عمر فأمره أن لا يقيم عليهما الحد وهما في أرض العدو لئلا يعين الشيطان عليهما فيهربا إلى الكفار. وهكذا إذن هذا التدرج الذي لا بد منه. نعم طيب ما نرى كل راحة سلامة طيب إن شاء الله. هذا يقول شنو التأويل؟ تأويل النصوص الشرعية أنا قريب من الأول شيء هذا خارجين انتخاب الأخوان المسلمين نفس الشيء ما ذكرناه. بالنسبة للاختيار دائما يختار الإنسان الأكفأ والأفضل، والذي يختار للبرلمان مثلا لا يشترط فيه إلا شروط الوكيل لا يشترط فيه البلوغ ولا الذكورة، وحتى لا يشترط فيه الإسلام إذا كان الأمر الذي يفعله ليس مما يختص بالمسلمين كالأذان، لذلك لا بد أن يختار له مسلم. لكن البيع والشراء لا يشترط أن يكون المختار له مسلما. وقد أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عبد الله بن الأريقطي الديلية أجيرا ليدلهما على المدينة في الهجرة ولم يكن مسلما. هل أحداث مشروع مقهى أو قاعة ألعاب أو قاعة إنترنت حلال أم حرام؟ الجواب أن هذا مما تعتريه أحكام الشرع، فإن كان الإنسان سيضبطها بالضوابط الشرعية ولا يقع فيها محرم، فالإنترنت فيها فوائد كثيرة من نشر العلم والاطلاع على أحوال المسلمين وغير ذلك من الفوائد والاتصال، فلا حرج في بيع هذه الخدمة إذا كانت حلالة. وهكذا الزواج، يريد أن يتزوج الأخ حتى يستقر، ولكن لا حل له إلا أن يقترض من البنوك، مع العلم أنه مسؤول على أسرة كاملة وإيجار وإلى غير ذلك، هل يستطيع أن يقترض من البنوك؟ بالنسبة للربا اختلف فيه هل تبيحه الضرورة أم لا، وإذا قلنا بإباحته اختلف في القدر الذي يبيحه من الضرورة، وهذه قاعدة فقهية وقد نظمها أحد العلماء فقال هل الضرورة الربا تبيح؟ فيه اختلاف العلماء صريح، هل مبيح الميتة المبيح أو دون ما يبيحها يبيح؟ فالربا لا يبيحه إلا الضرورة، فإذا كان الإنسان مضطرا بأن خشية على نفسه الوقوع في الحرام فحينئذ يمكن أن يقترض القرض الربوي ليعف نفسه عن الحرام، لأن الزنا أشد عليه وأكثر ضررا من الربا في مثل هذا، ومحله إذا لم يجد من يقرضه ولم يجد عملا يستطيع أن ينتج منه ذلك. والحديث الذي أخرجه أحمد في المسند لدرهم واحد يأكله الرجل من ربا أشد من 36 سنية، الحديث ضعيف. والربا في الأمور المالية والزنا في الأمور البدنية، والأمور البدنية أعظم من الأمور المالية. طيب تقول الأخت سؤال من الأخوات، بعد دفن الميت تذهب النسوة في صباح الغد إلى المقبرة لقراءة الفاتحة، شو الحكم؟ ليس هذا من الأمور المطلوبة، لكن إذا دفن الميت الذين يدفنونه من الرجال يقفون عند قبره ساعة ويدعون له، فإنه الآن يسأل، وقد أمر عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم أن يبقى عند قبره قدر ما تنحر جزور ويوزع لحمها، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفنوا ميتا أحاطوا به فدعوا الله له بالتثبيت، يدعون له ويخلصون له الدعاء قدر وقت ليس بالطويل ثم يصرفون عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخلص الدعاء لصاحبكم فإنه الآن يسأل، ذلك بعد دفنه. تقول الأخ بالنسبة لقراءة القرآن للأموات مثل الفاتحة كما ذكرت فيها خلاف هل تصل أم لا، فمذهب مالك والشافعي أن القرآن يختص بقارئه، لأن الله يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ومن أبو أبي حنيفة وأحمد أن هذه الأعمال تصل إلى الأموات، وقد قاسها أحمد وأبو حنيفة على الحج والعمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فدعاه فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال فاحجج عن نفسك ثم عن شبرمة. وجاءت امرأة من خدعم في حجة الوداع كما في حديث ابن عباس في الصحيح فقالت يا رسول الله إن فريضة الله بالحج أدركت به شيخا كبيرا لا يمسك نفسه عن الرحل فأحج عنه؟ قال نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فأدوا الذي عليه فدين الله أحق بالوفاء. وجاء رجل من الأنصار كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح فقال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، فقال حج عن أمك واعتمر. طيب الله يجزيكم خير. أخونا قال لك تشتغل حلاق، يريد أن يسأل هل مقصد حلاقة اللحية حلال ولا حرام؟ بالنسبة للتعاون حدد الله سبحانه وتعالى ما يجوز منه، وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والإثم والعدوان هو مخالفة شرع الله، فالحلاقة بالكلية للحية حتى لا يبقى منها شيء حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى، وقال أرقوا اللحى، وقال أرقوا اللحى، وقال لكن أنا أمرني ربي بإحفاء شاربي وإحفاء لحيتي. لكن إذا كانت الحلاقة تبقي منها شيئا فأي شيء يكون الإنسان به ممتثلا، لأن الأمر يمتثل بأقل شيء، كمن حلف لتأكلن من هذا الطعام فأخذت منه لقمة واحدة فتكون ممتثلا ولا يحنث بذلك. لكن الأفضل أن يوفر الإنسان لحيته بأن يترك قدر 4 أصابع وهي القبضة، وما زاد على القبضة جائز إلى أن تصير قدر قبضتين فتكره، ينقصها الإنسان حينئذ. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في التمهيد أن مالكا سئل عما يؤخذ من اللحية فقال إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، شيء قبيح المتطاير يأخذه الإنسان ويهذبها ويردها إلى نعم. للأسف الوقت أزيد من الأخ يقول لن نستطيع عمل حق على الطائرة، ثم أسئلة كثيرة تعلمت بموضوع رأي الشيخ في المذهب الإبابي في التيار السلفي في هذا يجوز اتباع حركة النهضة في الأشاعرة في موضوع السلفية الجهادية والمداخلة ورضا المسائل تقرأ الأحيلة إذا لم يكن لها جواب. للأسف يعني أصلا أقول أنه الموضوعات كثيرة والوقت قاسي، يعني وطبيعة الشيخ أنه يعطيك الإجابة الواضحة، ولكن أفضل شيء هو هذه أنه الأخت أرسلت يعني كلمة تقول الأخوات والاستمهاد للإخوة جميعا، ورب ذلك في أوجز العبارة. نعم إن شاء الله، قد أرسل الله جميع رسله إلى أهل الأرض بالخير كله، وجماع ذلك أمران: إقامة الدين وتوحيد الكلمة، توحيد الله وتوحيد الكلمة. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسعي لتوحيد كلمتكم، بالأخص في هذه المرحلة التأسيسية التي تحاولون فيها المعافاة بعد ما كنتم فيه، وذلك مقتضي لأن تتناسب الضغائن والأحقاد وما يؤدي إلى الخلافات. وقد قال عويف القوافي لما أتاني عن عيينة أنه عان عليه تضاعف الأقياد وبذلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد، فأنتم الآن في الشدائد فينبغي أن تذهب الأحقاد وأن تتفقوا في وجه أعدائكم وأن تتذكروا هذا الصراع العظيم بين الحق والباطل الذي جعل الله هذه الأرض مسرحا له، وهذا الصراع هو سنة التدافع. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ومعنى هذه الآية أن الدنيا مبنية على هذا الصراع، فهي مسرح له وهو بين حزبين، حزب الله وحزب الشيطان، ولا يمكن أن ينتهي هذا الصراع إلا بنهاية الدنيا، لأنه لو انتصر حزب الله فلم يبقى لحزب الشيطان صوت ولا صولة ولا جولة، لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا من دار الأقدار والأقدار إلى دار القرار، لأنهم نجحوا في الامتحان، ولا فائدة لبقاء على كرسي الدراسة إذا كان الإنسان قد نجح في الامتحان. ولو نجح حزب الشيطان فلم يبقى لحزب الله وجود ولا صولة ولا جولة، لاستحق أهل الأرض أن يحل عليهم سخط الله ومقته، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذلك حين لا يبقى على الأرض من يقول الله. فلذلك لا بد من التدافع بين الحق والباطل، وهذا الحزبان أحدهما الانتساب إليه سهل جدا وهو حزب الشيطان، لأنه بمجرد تعطيلك لخدمتك وبيعتك مع الله تكون من حزب الشيطان. الانتساب إليه لا يحتاج إلى عمل، لكن حزب الله الانتساب إليه شاق، لأنه يحتاج إلى امتحانات عظيمة تواجه الإنسان، وهو شاق لأنه يؤدي إلى أن يبيع نفسه وماله إلا. فلذلك لا بد أن تصبروا في هذه المرحلة وأن تكاثروا أعداء هذا الدين، والذين لا يريدون لكم بقاء ولا وجودا، ويريدون الإقصاء المطلق، ويريدون إعادة ما كان على ما كان، وإعادة النظام السابق بحذافيره. وقد رأيتم المؤامرات التي قامت على بلدان أخرى ورأيتم ما حصل فيها، فلذلك لا بد أن تكونوا يدا واحدة وأن تتغاضوا عن هذه الأسئلة الجزئية والخلافات المسائل الخفيفة، فهذه ليس هذا وقت إثارتها. وإذا تعافت الدولة وقامت على سوقها ووصلتم إلى مقام حينئذ إن شاء الله ستناقشون هذه الأمور على طاولة وبساط البحث، وسيتبين الحق فيها مع من إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقكم ويحفظكم ويسددكم ويؤلف بين قلوبكم ويصلح ذات بينكم ويتقبل منا ومنكم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اغفر